بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة من الودع وهو الترك، ومنه قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، على قراءة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، فهي في اللغة بمعنى الترك. وأما في الاصطلاح فالوديعة هي توكل في حفظ مال الغير تبرعا، يعني أن يتبرع الإنسان بحفظ مال غيره. والوديعة جائزة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، والنظر الصحيح يقتضي ذلك. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والوديعة أمانة من الأمانات في يد المودع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد أجمع المسلمون على جواز الوديعة في الجملة، والنظر يقتضي ذلك، لأن الإنسان قد لا يتمكن من حفظ ماله بنفسه فيستعين بغيره في حفظ مال نفسه. والوديعة من حيث الحكم التكليفي هي بالنسبة للمودع أي المالك عقد جائز، وبالنسبة للمودع الذي يتولى حفظ المال مستحبة، لأنها إحسان، فتدخل في قوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن المودع يحسن إلى المودع صاحب المال فيحفظ ماله. والمودع الذي بيده المال، المال في يده أمانة، المال في يده أمانة، ولا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يفرط. فالتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. والواجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، فإن عين صاحبها حرزا فأحرزها بدونه فإنه يضمن، وإن أحرزها بما هو أحفظ فإنه لا ضمان. وإن سكت وقال: خذ هذه الوديعة احفظها، فإن الواجب أن يحفظها في حرز مثلها. وعلى هذا فهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعين صاحبها حرزا أحفظ، فيحفظها المودع بما هو دون ذلك، فإذا تلفت فعليه الضمان لأنه مفرط. والحال الثانية أن يعين صاحبها حرزا فيحفظها المودع بما هو أحرز، كما لو قال: ضع هذه الوديعة على هذا الرف، فوضعها في صندوق مغلق، فتلفت أو سرقت فإنه لا ضمان، لأنه حفظها بحرز أحفظ من حرز صاحبها. والحال الثالث أن يسكت بأن يعطيه الوديعة ولا يعين له حرزا، فالواجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها. والحرز يختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان وباختلاف عدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فكل مال له حرز، فالذهب والفضة والمجوهرات والنقود لها حفظ، والكتب والملابس وغيرها لها حفظ، فحرز كل مال بما جرت العادة أن يحفظ فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، وأيضا ظاهره أنه لا ضمان عليه مطلقا ولو تعدى أو فرط، وليس هذا مرادا، فإن صح الحديث فلا بد أن يقيد بأن قوله لا ضمان عليه يعني ما لم يحصل منه تعد أو تفريط. فالتعدي أن يفعل ما لا يجوز، كما لو مثلا أودعه سيارة قال احفظها عندك أنا أريد السفر، فصار يستعملها فتلفت فإن عليه الضمان. والتفريط أن يترك ما يجب عليه، كما لو أودعه بهائم فترك علفها فترك سقيها وعلفها حتى هلكت وماتت، فإنه في هذه الحال عليه الضمان لأنه ترك ما يجب عليه من الحفظ، لأن هذا المال أمانة في يده. أما إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأن المودع أمين، والأمين هو كل من حصل المال، والأمين هو كل من حصلت العين في تحت يده بإذن إما من المالك أو من ينيبه المالك كالوكيل وغيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.